بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 41 من دروسنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. ونحن اليوم مع الدعوة الثانية من الدعاوى التي ذكرها الإمام الغزالي مما هو جائز في حقه تعالى، وهي أن الله عز وجل له أن يكلف عباده بما شاء حتى بما لا يطيقون. وهذا أمر دقيق، له أن يكلف عباده بما يشاء حتى بما لا يطيقون، لأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. الدعوة الثانية: ندعي أن لله تعالى أن يكلف عباده ما يطيقونه وما لا يطيقونه. طبعا ما يطيقونه هذا شيء واضح، أما حتى الشيء الذي لا يطيقونه له أن يكلفهم، إذن هو جائز في حقه. لكن الواقع أن الله عز وجل لم يكلفهم إلا بما يطيقون، وهذا فضلا، وهذا فضل منه وكرم. والله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا الإخبار شرعي. أما لولا هذه الآية شو منقول؟ يجوز أن يكلفهم بما لا يطيقون عقلا، لكن جاء المنع الشرعي والإخبار الشرعي يخبرنا أن الله لم يكلفنا إلا بما هو وسعنا. نعم. وذهبت المعتزلة إلى إنكار ذلك، أنه لا يجوز عقلا أن نكلف ما لا نطيق. ليه؟ طيب كيف يكلفنا شيئا لا نستطيع أن نفعله؟ نعم. ومعتقد أهل السنة أن التكليف له حقيقة في نفسه، وهو أنه كلام وله مصدر وهو المكلف، ولا شرط فيه إلا كونه متكلما. الله تبارك وتعالى هو الذي يكلف عباده، بمعنى أنه يخبر بالأوامر والنواهي التي ترجع إلى كلامه النفسي، فالله متكلم بكلامه النفسي الدال على طلب هذا الفعل أو ترك هذا الفعل، بغض النظر عن كون هذا الفعل جائزا أو مستحيلا أو غير ذلك. نعم. وله مورد وهو المكلف. مورد يعني محل يرد عليه التكليف. التكليف على ماذا يرد؟ على الشخص المكلف من الله عز وجل على هذا العبد. نعم. وشرطه أن يكون فاهما للكلام. وشرطه المكلف أن يكون فاهما للكلام، هذا بشروط التكليف، أن يكون المكلف عالما بالكلام يعني بالأوامر والنواهي، وإلا المجنون أو المغافل أو النائم ليس مكلفا. لماذا؟ لأنه لا يعقل التكليف. نعم. فلا يسمى الكلام مع الجماد والمجنون خطابا ولا تكليفا. ليه؟ لأن الخطاب مع المجنون أو مع الجماد ممن لا يعقل لا يقال له تكليف، لأنه لا يفهم الخطاب، فكيف يكلف وهو لا يعقل؟ والتكليف نوع خطاب. نعم. وله متعلق وهو المكلف به. المكلف به يعني الفعل الذي كلفت به، فالله عز وجل كلفنا بالصلاة، فالعبد هو المكلف والصلاة هو المكلف به. نعم. وشرطه أن يكون مفهوما فقط، وأما كونه ممكنا فليس شرطا لتحقق الكلام. وهنا محل البحث، لا يشترط في الفعل المكلف به أن يكون ممكنا، بل ربما كان مستحيلا. هذا عند إيش؟ عند الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، فهم يجوزون أن يكلف العبد ما لا يطاق، واتفقنا أن هذا الجواز العقلي. وأما في الواقع فإن الله تفضل علينا فلم يكلفنا إلا بما هو في وسعنا. فإن التكليف كلام، فإذا صدر ممن يفهم مع من يفهم فيما يفهم، وكان المخاطب دون المخاطب سمي تكليفا. إذا فإذا صدر ممن يفهم يعني يأتي منه خطاب مفهوم من قبل غيره. نعم. مع من يفهم وهو المكلف العاقل البالغ الذي يعلم ويفهم الخطاب. نعم. فيما يفهم بأن يكون المكلف به أمرا معلوما. أما لو كلفنا شيئا غير معلوم هذا لا يكون تكليفا. افعلوا شيئا أحبه. طيب ما هو الشيء الذي تحبه؟ ما بنعرف. فبالتالي هذا ليس بتكليف. لابد أن يكون الفعل المكلف فيه معلوما عند المخاطب. نعم. وكان المخاطب دون المخاطب. ليش دون المخاطب؟ لأنه لو كان مثله مساويا له كان التماسا ولا يكون تكليفا. التكليف يكون من الأعلى إلى الأدنى، من الأعلى في الرتبة إلى الأدنى في الرتبة. نعم. سمي تكليفا. نعم. وإن كان مثله سمي التماسا، وإن كان فوقه سمي دعاء وسؤالا. نعم. فالاقتضاء في ذاته واحد، وهذه الأسامي تختلف عليه باختلاف النسبة. وبرهان جواز ذلك أن استحالة ذلك يعني جواز تكليف ما لا يطاق. نعم. أن استحالته لا تخلو إما أن تكون لامتناع تصور ذاته كاجتماع السواد والبياض، أو كان لأجل الاستقباح. وباطل يعني إما أن هذا الفعل غير متصور غير معقول لا يتصور في العقل، أو أنه قبيح. شو هذا قبيح؟ تكليف ما لا يطاق أمر قبيح، إما لهذا وإما لهذا. نعم. وباطل أن يكون امتناعه لذاته، فإن السواد والبياض لا يمكن أن يفرضا مجتمعين، وفرض هذا ممكن إذ التكليف لا يخلو إما أن يكون لفظا وهو مذهب الخصم. المعتزلة قالوا الأمر والنهي هو هذه الألفاظ. احنا قلنا لا، الأمر والنهي هو الاقتضاء، أي الكلام النفسي المعبر عنه والمدلول عليه بالكلام اللفظي، وإلا فالأمر النفسي والنهي النفسي راجع إلى صفة الله وهو الكلام النفسي. اقتضاء الفعل أو اقتضاء الترك هذا كلام نفسي مو كلام لفظي. أما الخصم وهم المعتزلة ماذا قالوا؟ إن الأوامر والنواهي هي هذه الألفاظ. نعم. وليس بمستحيل أن يقول الرجل لعبده الزمن قم. تمام. مع أنه زمن ولا يستطيع أن يقوم. نعم. يعني هذا الآن ليس هناك مانع من توجه الخطاب، لكن إشكال أين؟ أن الزمن لا يستطيع أن يقوم. إذا معناها ليس هناك استحالة في توجيه الأمر، لكن الإشكال في تنفيذه. إذا معناها التكليف ممكن، ثم بعد ذلك المكلف يستطيع أو لا يستطيع هذه مسألة ثانية. نحن عم نحكي فقط في جواز إصدار هذا الأمر من المتكلم إلى المخاطب. فهو على مذهبهم أظهر. على مذهبهم المعتزلة اللي قالوا الأمر والنهي هو ألفاظ، ليس هناك مانع أن يقول السيد لعبده الزمن قم. كلمة قم في مانع أن يقولها؟ ما في مانع. هل أتنفذت أو لا مسألة تانية، لكن هل هناك مانع من إصدار هذا اللفظ من السيد لعبده؟ لا، بل ممكن يقول له أكثر من هيك. نعم. وأما نحن فإنا نعتقد أنه اقتضاء يقوم بالنفس، أنه أي التكليف يعني الأمر والنهي. ما هو؟ هو اقتضاء يقوم بالنفس، يعني كلام نفسي يدل يعني يتعلق باقتضاء الفعل فيكون أمرا، أو الترك فيكون نهيا. نعم. إذن عندنا التكليف راجع إلى كلام الله النفسي. لما عرفوا الحكم الشرعي قال هو خطاب الله تعالى. شو يعني خطاب الله تعالى؟ أي كلامه النفسي الدال على طلب الفعل أو الدال على طلب الترك. نعم. وكما يتصور أن يقوم اقتضاء القيام بالنفس من قادر فيتصور ذلك من عاجز. تمام، يعني كما أنه لا مانع أن يقوم في النفس كلام يطلب فيه من القادر القيام، كمان يمكن أن يقوم في النفس كلام يطلب فيه من العاجز القيام. الإشكال ليس في الكلام، الإشكال في تنفيذ الفعل. القادر يستطيع أن ينفذ، العاجز لا يستطيع أن ينفذ. أما توجيه الخطاب لهذا ولهذا كلاهما جائز لا مانع فيه. نعم. بل ربما يقوم ذلك بنفسه من قادر ثم يبقى ذلك الاقتضاء وتطرأ الزمانة والسيد لا يدري، ويبقى الخطاب متوجها إلى هذا القادر ولو صار عاجزا. يعني السيد الآن عنده عبد قادر، قالوا قم وابقى قائما. هلا بعرف السيد الآن الخطاب متوجه لهذا العبد، لكن العبد مع الأيام صار زمنا وصار عاجزا، وبقي الخطاب متوجها له. نعم. هلا تبي انت الان، طب ما بيصير ينفذ، بلك الان عم نتكلم على التكليف وليس على تنفيذه. العجز يمنع من التنفيذ لكن لا يمنع من التكليف. ويكون الاقتضاء قائما بذاته، وهو اقتضاء قيام من عاجز في علم الله تعالى، وهو اقتضاء قيام من عاجز في علم الله تعالى، وإن لم يكن معلوما عند المقتضي. فإن علمه لم يستحل بقاء الاقتضاء مع العلم بالعجز عن الوفاء. وباطل أن يقال ببطلان ذلك من جهة الاستحسان. إذن هنا أخواننا، يستحيل أن يكون التكليف بما لا يطاق محالا لجهة امتناع التكليف. طيب الجهة الثانية ما هي؟ سؤال. وباطل أن يكون، وباطل أن يقال ببطلان ذلك من جهة الاستحسان. تفضل كمل. فإن كلامنا في حق الله تعالى وذلك باطل في حقه لتنزهه عن الأغراض ورجوع ذلك إلى الأغراض. ليش الاستحسان؟ استقباح. شو عندكم انتو؟ عجيب. شارحها وهو العبور عن قياس الجليل، قياس خفي للعبور عن الجديد. هيك شارحها؟ الله يسامحه هالشرح. عجيب. هذا الأخ اللي شارح شاف كلمة استحسان فكرها تبع الأسود، فكرها هي ما لها علاقة بالاستحسان اللي شرحه هون أبدا. عجيب. الاستحسان هنا ما له علاقة بموضوع الأصول أبدا. شيء عجيب. لا يعني لي من سبق، ما بيهمني مين، لكن الاستحسان هنا ليس هذا المراد به. عيد يا سيدي الكريم. وباطل أن يكون من جهتي، وباطل أن يقال ببطلان ذلك من جهة الاستحسان. كيف يعني؟ يعني هذا الشيء لا يستحسن في حق الله تعالى، اللي عبر عنها فوق بالاستقباح. فوق شو قال؟ فوق إما أن يكون من جهتي امتناعي ذلك كامتناع اجتماع السواد مع البياض، أو من جهة الاستقباح. تمام. طيب هلأ هون الآن قال لك وباطل، بعد ما بينا أن ذلك يستحيل أن يكون امتناع التكليف لعدم يعني تصور ذلك أو عدم يعني إمكانه في نفسه، أنها أول احتمال. الآن الاحتمال الثاني، طيب إذا كان سأل لك أنه التكليف محال لأنه قبيح في حقه تعالى، ماذا نقول له؟ فقال لك هنا وباطل أيضا يستحيل أن يكون تكليف ما لا يطاق باطلا من جهة الاستحسان. هنا الاستحسان المراد منها أنه لا يستحسن ذلك في حقه تعالى، بمعنى أنه يستقبح منه. فإن كلامنا في حق الله تعالى وذلك باطل في حقه لتنزهه. والله أنا أخواننا بصراحة يعني كلمة, هذا الكتاب يعني ظلم كثيرا على أيدي محققيه, هذا الكتاب ظلم كثيرا على أيدي محققيه وظلمنا نحن بتحقيقاتهم, ضيعونا أحيانا من خلال التصحيح العبارات بشكل غير صحيح. يعني لو تركوها كما هي كنا فهمنا أن هي مو متعوب عليها. يعني أنا لما بقرأ عبارة محققة بحط ببالي أن المحقق تعبان حتى راجع النسخ ودقق المسائل وما شابه ذلك, فأنا أستأنس بتحقيقه. نعم. لتنزهه عن الأغراض ورجوع ذلك إلى الأغراض. أما الإنسان العاقل المضبوط بقالب الأغراض, لأن الله إيش منزه عن الأغراض, يعني الله تبارك وتعالى نقول هذا الشيء قبيح منه, لماذا؟ لأنه لا يتناسب مع غرضه, مع مصلحته, مع منفعته, أو شيء يرجع بالمفسد عليه, هذا الشيء القبيح. طب يا ترى هل ربنا ينتفع بشيء حتى نقول هذا قبيح في حقه؟ لا. هل هناك أغراض ترجع إليه؟ لا. إذن بالتالي لا يقبح من الله شيء, لأن القبيح ما يرجع على فاعله أو على أمره أو ما شابه ذلك بالضرر أو بخلاف المصلحة أو بخلاف الغرض, وهذا كله في حق الله تعالى محال. لذلك التكليف بما لا يطاق لا يرجع على الله لا بضرر ولا يفوته غرض ولا مصلحة, لأنه منزه عن ذلك كله, لذلك لا يستقبح منه. عيد مرة ثانية. وباطل أن يقال ببطلان ذلك من جهة الاستحسان. لما بتقرأ مولانا كتاب مثل هذا ما بتسرد الجملة سردة واحدة هيك؟ وباطل أن يكون, لأن الآن المستمع بده يسمع عبارة جديدة غريبة عليه. وباطل أن يقال ببطلان ذلك من جهة الاستحسان. المراد هنا بالاستحسان يعني أن ذلك لا يستحسن في حقه تعالى, بمعنى أنه يستقبح. فإن كلامنا في حق الله تعالى, والله تبارك وتعالى لا يقبح منه شيء, لماذا؟ لأنه لا يرجع إليه أغراض ولا مصالح, وذلك باطل في حقه لتنزهه عن الأغراض ورجوع ذلك إلى الأغراض. ورجوع ذلك الاستقباح يعني إلى الأغراض. نعم. أما الإنسان العاقل المضبوط بقالب الأغراض فقد يستقبح منه ذلك, وليس ما يستقبح من العبد يستقبح من الله تعالى. لذلك إخواننا أنا كلمة الاستحسان فوق اللي ذكرها هون, يعني بدنا نشوف هيك أصل بالنسخ يا ترى ولا أصل استقباح, وهذا الذي يعني أنا يعني أشعر أنه أولى. نعم. لأنه فوق ذكر احتمالين, ما هيك؟ نعم. أنه من جهة امتناعه لذاته أو من جهة استقباح. الاستقباح هون ذكر الاستحسان, لا والله أعلم الاستقباح المراد هنا. فإن قيل فهو مما لا فائدة فيه, وما لا فائدة فيه فهو عبث. طيب هذا إشكال, إنه التكليف فيما لا يطاق ممكن تنفيذه؟ لا, لأن هذا لا يطاق. طيب إذا شو الفائدة منه؟ حسب الظاهر ما في فائدة, وإذا كان ما في فائدة إذا شو بصير؟ عبث, والله منزه عن العبث, هذا إشكال. طيب ما الجواب؟ والعبث على الله تعالى محال. قلنا هذه ثلاث دعاوى. سبحان الله. الأولى أنه لا فائدة فيه. مين قال لا فائدة فيه؟ هذا إشكال. نعم. ولا نسلم. فلعل فيه فائدة للعباد اطلع الله تعالى عليها. فليست الفائدة هي الامتثال والثواب عليه. هلأ دائما احنا بيخطر ببالنا أن الأمر يسار للإئتمار به، يعني فائدة الأمر أن ينفذ. طيب برك في حكمة أخرى غير ذلك، ومنها أن يظهر العبد تمام الامتثال مع قدرته، مع عجزه عن الفعل، حتى مع عجزه يمتثل في قلبه ويتمنى لو أنه يستطيع أن ينفذ أمر الله عز وجل. نعم. بل ربما يكون في إظهار الأمر وما يتبعه من اعتقاد التكليف فائدة. نعم. فقد ينسخ الأمر قبل الامتثال، كما أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، ومع ذلك إبراهيم قام ليذبح ولده. إبراهيم لما أقبل على إسماعيل شو غايته؟ أن ينفذ الأمر، لكن هذا الذبح في علم الله سيكون أو لا يكون؟ لا يكون، ما هيك؟ ومع ذلك إبراهيم أقبل عليه، لأنه لا يعلم أن الحكم سينسخ، لكن ظهر منه الامتثال القلبي واعتقاد أنه مكلف بذلك، وإن كان هذا الفعل عند الله غير مراد، وإن كان الفعل غير مراد، لكن الله أظهر للناس شدة امتثال إبراهيم في عزمه القلبي وليس في فعله السلوكي. الذبح ما صار، لكن الله أظهر للناس شدة امتثال إبراهيم وولده لأمر الله عز وجل. نعم. كما أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ثم نسخه قبل الامتثال، وأمر أبا جهل بالإيمان. أمر أبا جهل بالإيمان، أبو جهل مكلف بالإيمان. طيب الله علم منه أنه لن يؤمن. طيب الآن أبو جهل كلف ولا ما كلف؟ نعم. طيب هل هو يعني في علم الله سوف يؤمن أو لا يؤمن؟ لن يؤمن، ومع ذلك هو مكلف. إذا ليس المراد منه الفعل، وإنما المراد منه أن تقوم عليه الحجة في عدم الامتثال. وأخبر أنه لا يؤمن. وطبعا إخواننا هذا ما في جبر ولا في منع، أنه والله أبو جهل يقول لك أنه أنا هيك الله رايد لي، والله ما قدر لي هداية. أنه شو عرفك؟ شو عرفك يا أبا جهل أن الله لم يقدر لك الإيمان؟ لما دعاك الرسول صلى الله عليه وسلم، دعاك أنت أبو بكر مثل بعضكم، إذن معنى ذلك أبو بكر آمن وأنت ما آمنت، ليش ما آمنت أنت؟ ما الذي أدراك أن الله لم يرد لك الهداية؟ هذا شيء غيب، والغيب لا يحق لك أن تستند عليه. وخلاف خبره محال. نعم. الثانية، أي الدعاوى الثلاثة التي تدخل في كلام الخصم، أن ما لا فائدة فيه فهو عبث. إذن أول إشكال أنه ما في فائدة منه، إنه لا بركي في فائدة ولم نطلع عليها، هذا إشكال. اثنين، أن ما لا فائدة فيه يكون عبثا، مين قال؟ كمان هالدعوة أيضا لا نسلم بها. نعم. فهذا تكرير عبارة، فإنا بينا أنه لا يراد بالعبث إلا ما لا فائدة فيه. يعني كأدنى نقول الشيء الذي لا فائدة فيه لا فائدة فيه، ما لا فائدة فيه يكون عبثا. ما هو العبث؟ ما ليس فيه فائدة، صار تكرار. فإن أريد به غيره فهو غير مفهوم. نعم. الثالثة، أن العبث على الله تعالى محال، وهذا فيه تلبيس، لأن العبث عبارة عن فعل لا فائدة فيه، والله تبارك وتعالى يفعل أفعالا المكلف له فيها فائدة، فالفائدة راجعة المكلف لا إلى الله عز وجل. عبارة عن فعل لا فائدة فيه ممن يتعرض للفوائد، فمن لا يتعرض لها فتسميته عابثا مجاز محض لا حقيقة له. يضاهي قول القائل الريح عابثة بتحريكها الأشجار، إذ لا فائدة لها فيه، ويضاهي قول القائل الجدار غافل، أي هو خال عن العلم والجهل، وهذا باطل، لأن الغافل يطلق على القابل للعلم والجهل إذا خلا عنهما، فإطلاقه على الذي لا يقبل مجاز لا أصل له، وكذلك إطلاق اسم العابث على الله عز وجل، وإطلاق العبث على أفعاله سبحانه وتعالى. الدليل الثاني في المسألة ولا محيص لأحد عنه، أن الله تعالى كلف أبا جهل أن يؤمن، وعلم أنه لا يؤمن، وأخبر عنه بأنه لا يؤمن، فكأنه أمر بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، إذ كان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن، وكان هو مأمورا بتصديقه، فقد قيل له صدق بأنك لا تصدق، وهذا محال. يعني أبو جهل الآن جاءه الإخبار، وجاء القرآن يخبر أن أبا جهل لن يؤمن، إذن معنى ذلك أبو جهل الآن مطالب بأن يؤمن بالقرآن الكريم، والقرآن الكريم فيه إخبار بأن أبا جهل لن يؤمن، إذن معنى ذلك الله تبارك وتعالى يطالب أبا جهل بأن يؤمن بالقرآن الذي يدل على عدم إيمانه، وهذا تكليف بما لا يطاق، وهذا شيء حصل. نعم، لكن طبعا إخواننا هذا كله ما في إشكال أبدا، لأن أبا جهل إنما كفر باختياره، وإن كان الله عالما بذلك منذ الأزل، وعلم الله كاشف غير مؤثر. نعم، وتحقيقه أن خلاف المعلوم محال وقوعه. طبعا إذا علم الله شيئا لا بد أن يقع كما علم، وأن يقع مخالفا لما علم الله محال، وإلا لانقلب علم الله جهلا. ولكن ليس محالا لذاته. طبعا يعني إيمان أبو جهل في نفسه جائز كإيمان أبي بكر، لكن الله علم أن أبا بكر يؤمن فصار إيمانه واجبا لغيره، وعلم أن أبا جهل لن يؤمن فصار إيمانه مستحيلا لغيره. أما نفس الإيمان في نفسه بغض النظر عن علم الله عز وجل كلاهما ممكن، بل هو محال لغيره. نعم، والمحال لغيره في امتناع الوقوع كالمحال لذاته، كلاهما لا يقع. ومن قال إن الكفار الذين لم يؤمنوا ما كانوا مأمورين بالإيمان فقد جحد الشرع، ومن قال كان الإيمان منهم متصورا مع علم الله سبحانه وتعالى بأنه لا يقع فقد أنكر العقل، فقد اضطر كل فريق إلى القول بتصور الأمر بما لا يتصور امتثاله. ولا يغني عن هذا قول القائل إنه كان مقدورا عليه وكان للكافر عليه قدرة. أما على أصلنا فلا قدرة قبل الفعل، ولم تكن لهم قدرة. هذا اللي مر معنا سابقا، أن القدرة هي العرض المقارن الذي يخلقه الله عند الفعل، وقبله كان يوجد سلامة الأسباب والآلات، وهذا شرط التكليف. وأما الفعل فتخلق عنده قدرة حادثة غير مؤثرة، هي سبب عادي يخلق الله الفعل عندها لا بها. ولم تكن لهم قدرة إلا على الكفر الذي صدر منهم. وأما عند المعتزلة فلا يمتنع وجود القدرة قبل الفعل، ولكن القدرة غير كافية لوقوع المقدور، بل له شرط كالإرادة وغيرها،